فيعتبر النصاب صافيا مثل ما اعتبرنا الحب في القشر. وعنه انتبه لهذه رواية أخرى، يعتبر النصاب في الثمرة رطبا ثم يخرج منه قدر عشر رطبه تمرا، ولا يصح هذا. هذه ذكرها المؤلف وقال ما تصح لأن في هذا إجحاف على الزارع. إذا قلنا للمزارع مثلا هذا تمرك هذا 10 أوسق الآن 10 أوسق إذا جذدته وجف ويبس فأعطنا نصف العشر، نصف العشر اللي هو مقداره ربع وسق، نصف العشر هذا 5 أوسق فقط، نصف العشر ربع وسق. هل يليق هذا؟ لا، نأخذ منه نصف ربع الوسق، بينما هذا إذا نشف ويبس ما يصفي منه إلا 3 أوسق. أولا نقول إننا أخذنا منه زكاة فيما لا تجب فيه الزكاة مدام 5 أوسق رطب، وإن كان كثيرا فقد أخذنا منه أكثر من الزكاة، لأن الزكاة تنسب إلى التمور والثمار بعد جفافها، بوزنها بعد جفافها. مثال يوضح هذا أكثر، النصاب مطمئن عليه، عنده نصاب لا إشكال فيه، هذا مثلا خرصنا نخله 1000 كيلو رطب، لما صفى التمر كم زكاة 1000 كيلو على أساس نصف العشر؟ 1000 كيلو عشرها كم؟ 100. نصف العشر كم؟ 50. زكاة 1000 كيلو 50 كيلو، واضح؟ هذا الذي خرصناه 1000 كيلو لما جف في البيدر أو الجرين أو حسب ما يسمى في كل بلد مكان تيبيس التمر، جاء 800 كيلو فقط، بدل 1000 كيلو وهو رطب جاء 800 كيلو، هل يصح لنا أن نأخذ زكاة 800 كيلو 50 كيلو؟ لا، زكاة 800 كيلو 40 كيلو فقط. فإذا أخذنا زيادة 10 أجحفنا به، أخذنا منه أكثر من الواجب. هذا الذي قال عنه المؤلف ولا يصح، يعني قال نعتبر وزنه حال رطبه ونأخذ منه حقنا حق الفقراء حال يبسه، يكون أجحفنا به أكثرنا، أخذنا منه أكثر من حقه، لأنه إيجاب لزيادة على العشر. إذا أخذنا 50 كيلو من 800 كيلو أخذنا أكثر من العشر فأجحفنا به، إنما عشر يعني نصف العشر أو نصف العشر كم؟ 40 كيلو، لأن عشر 800 كيلو 80 كيلو، نصفها 40 كيلو. لأنه إيجاب لزيادة على العشر، والنص يرد ذلك، النص الشرعي يرد علينا أن نأخذ واتق دعوة المظلوم، لا تظلم الفقير ولا تظلم صاحب الزرع، خذ الواجب شرعا ويكفي، إن تبرع بشيء فحسن، وأما أن تأخذ منه شيئا لا يجب عليه بدون اختياره فلا يصح، والنص يرد ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ما حكم وضع المصحف على الأرض؟ وضع المصحف على الأرض لا يخلو، إن كان الإنسان مثلا يقرأ في المصحف ثم وضعه بين يديه على الأرض ليسجد أو ليصلي ركعتين أو نحو ذلك فلا بأس بهذا، وليس في هذا إهانة ولا مس بكرامة كتاب الله جل وعلا. وأما إذا كان الإنسان يقرأ وأراد أن يقوم وضع المصحف على الأرض، هذا يتخطاه وهذا يطعه وهذا كذا وهذا يضربه برجله، فهذا لا يجوز بحسب الحال. يقول السائل: هل يصح أن أغير نية حج التطوع إلى الحج عن الغير بعد الإحرام؟ لا يا أخي، هذا لا يصح، أن تحرم بالحج مثلا تطوعا عن نفسك ثم تقلب النية بعدما تعقد النية تقلبها أن تجعله حج عن الغير، لا، أنت لا تتحكم بهذا، ما دمت أحرمت عن نفسك فلا يصح أن تصرفه إلى غيرك لا بأجرة ولا بغير أجرة. يقول: أنا من مصر، طلب مني زميل في التربية والتعليم بمصر وهو مسيحي، طلب مني المصحف عند عودتي من العمرة، فهل أعطي له كتاب الله أم لا؟ أولا، تسمية النصراني مسيحي هذا ما يجوز، لأن الله جل وعلا سمى الكفار اليهود يهود والنصارى نصارى والمشركون مشركون، فلا يجوز أن نقول لهذا النصراني مثلا مسيحي، لأن نسبناه إلى المسيح عيسى بن مريم وهو عدوه، ولا يصح أن ننسبه إليه لأنه عاصل له، فيقال نصراني كما سماهم الله جل وعلا في كتابه، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، اتلوا كتاب الله من أوله لآخره ما تجد فيه تسمية للنصارى مسيحي أو المسيحيين، وإنما هم نصارى. هذه ناحية. الناحية الثانية، لا يجوز أخي أن تسلمه كتاب الله، لأنه أولا نجس، ويخشى أن يهينه لأنه عدو له وكافر به. وإنما إذا طمعت في إسلامه فاقرأ عليه من كتاب الله، والكتاب الله بيدك. طلب منك مثلا أن تعطيه ترجمة لكتاب الله جل وعلا لعله يسلم، أعطه ترجمة لكتاب الله لا بأس. أما كتاب الله فلا تعطيها اليهود، لأن العلماء رحمهم الله نهوا المسلم عن السفر بالقرآن إلى بلاد المشركين وبلاد الكفار وبلاد اليهود والنصارى، خشية أن يستولوا عليه فيهينوه. وإنما ممكن أن تدعوه إلى الله وتقرأ عليه، فإذا رأيت منه الرغبة في الإسلام وأظهر لك أنه أسلم فمره بالاغتسال واعطه كتاب الله واقرأ عليه ما تيسر من قراءة، لكن لا تملكه إياه. أما الترجمة فلا بأس، لأن الترجمة لا تسمى كتاب الله. ما لأن التفسير فيه كلام الله، لو كان تفسير مجرد ما فيه ذكر للآيات فلا بأس، لكن ما يتأتى هذا. يقول: إذا كان مع الشخص حدث أكبر موجب للغسل في يوم الجمعة واغتسل، هل يكفي عن الغسل عن غسل الجمعة؟ وهل وضوء الغسل يجزئ عن الوضوء للصلاة؟ نعم، إذا كان على المرء جنابة واغتسل عن الجنابة وللجمعة كفى. وإذا اغتسل مثلا ثم توضأ للاغتسال كفى هذا الاغتسال للصلاة. أما إذا اغتسل غسلا مسنونا مباحا فلا يكفي عن الوضوء، لأنه اشترط في الوضوء الترتيب والموالاة، والموالاة قد تحصل لكن الترتيب لا يحصل في الاغتسال. وإنما إذا أراد الاغتسال للتبرد ونحوه فيغتسل ثم يتوضأ ولا يكفي عن الوضوء، بخلاف ما إذا كان غسلا عن جنابة فيكفي عن الوضوء إذا لم يمس عورته حال اغتساله، يعني غسل عورته أولا ثم اغتسل بالماء كفاه ذلك. وهذا الأخ الذي يريد السفر إلى المدينة عندما يرجع إلى مكة يدخلها محرما حسن، ما دام أنه يريد السفر إلى المدينة وسافر ثم أراد العودة إلى مكة فيحسن أن يعود إليها بعمره. إذا مر الرجل أمام المصلي في غير المسجد الحرام هل يقطع الصلاة؟ لا، لا يقطع الصلاة، لكن يحرم على المار ويجب على المصلي أن يدفعه. إذا حل الإحرام ولم يقصر سهوا فعليه أن يقصر في الحال إذا كان ذكر ذلك ولم يحصل منه محظور، فإن كان حصل منه محظور من المحظورات التي لا يعفى عنها